نكمل من مسألة استخدام وردنا أن نعرف أصلها وأحكامها، هذه مسألة. والمسألة الثانية كيف يقول إلا أن يشاء الله ويقول ربك إذا نسيت. فتكلم يعني حقيقة أنا قصدي فقط يومنا رجعنا للمسألة دي إلا الكلام فيها طويل جدا، وهذه المسألة لها علاقة بباب الإيمان، لها علاقة بباب الإيمان الإيمان والأيمان، يعني مسألة الاستثناء لها علاقة بباب الإيمان والأيمان. وأنا أحببت أن الأخوان هم يرجعون للكتب، بس أردنا أن نأخذ بعض الأمور والباقي إن شاء الله تقرؤون الكتب. ولو أننا نقدر نقرأ كلام ابن تيمية والله نقرأه، لأن فيه أصول مهمة جدا في هذا الباب وعميقة جدا، لو كنا نقدر نقرأه بس يبي وقت. تمشي بالأجل يعني مثل حضرتك اللي خارج لا صحيح لا هو لو يوم الخميس جمعة يعني مثلا لو يوم خميس على قولة الشيخ يكون يعني بس ما هو بالدائم يعني لو مثلا لا مثل هذا يعني ما يأتينا دائما مثل هذا ايه لو نجلس نقرأ مثل هذا الكلام نقول نحدد له مثلا أيام يعني كل واحد يقرأ مثلا في البيت ممكن يأتي هنا ممكن هذا شيء الشيء اللي أنا آخر أريد أن أنبه إليه. أنا يعني أريد أن تعتمدوا على القراءة يا إخوان أيضا، يعني التلقي والدروس تحررونها جيدة بس برضو القراءة طيبة، يعني مثلا أنتم تحضرون عند الشيخ رحمه الله جيدة بس برضو لو تقرؤون مع ذلك أجود. فالطالب أحيانا الذي لا يقرأ كثيرا أي معلومة تأتي لو أنها بسيطة يعتبرها صيد، أحيانا ممكن يعني يحوي مع الملقي. ها؟ أحيانا يعني يمشي مع الملقي مع الشيخ يعني يمشي أيه؟ يوافقه في كل شيء، وهذا يكون يعني في خطأ كبير. أيه؟ فهو الحقيقي يعني طالب العلم الجاد جدا هو يستفيد بشيخه الشيء الذي يعني الأفهام وخلاصة خبرته ومعرفته. أما المعلومات لما كنت تقدر تقرأ يعني ممكن الشيخ يعطيك معلومات أنت تجدها في وضعك تقرأها. بعض الناس يسمع مثلا لشخص معين يقول الله يعجبني هذا الشخص، أنا أحيانا أقول ما يعجبني هذا الشخص. الفرق ما هو أصلا ما يقرأ ولا يطلع. أنا عرفت بعض الناس ما يقرأ أبدا سماعي، فلا هو لا يتلقى المعلومة إلا عن طريقة، وأنت إذا سمعت لي تجد معلومة عادي ما في شيء جديد يعني. وهذا شيء نشكو منه أنا حتى في طلاب الماجستير الآن، يعني أجد هذا الضعف. لكن أيضا الشيخ العكس يعني موجود مثلا بعض المشايخ تجد منه شيء ما تجد بسهولة في الدنيا، تجيب بعض العبارات و في هذا المفهوم. أنا قلت كذا، أنا أقول هو يستفاد منه هذا. هل يكون بعض المشايخ يجمعون كثير يقرأون كثير ويعطيك ملخص كتب؟ نعم الخبرة هذه هي الخبرة، ويكون حسب الشيخ يعني. صح. طيب الاستثناء، ذكرنا النصوص يكون فيها اشكال. مثلا هنا الآية ولا تقول شيء اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، في حديث وانا ان شاء الله بكم لاحقون، ومعلوم انهم سيلحقون بكم. في أكثر من حديث في هذا مثل 30 حديث لا يعني في أحاديث، حديث بالقرآن آيات بالقرآن، ولا تحكيك ليس على تعليق، في أحاديث يعني القرآن بدون لا تحكيك. أيوة. فذكرنا حنا ضابط تذكرون، أو ذكرنا أنواع أو نسيتم ذلك. فمثلا في الإيمان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، ذكرنا فيها خلاف، والإمام أحمد ورد عنه قولان، أنه مرة قال تقول مرة لا تقول، كيف يرد عن الإمام أحمد؟ نفس الإمام أحمد يرد عنه القولان. رجعت من جماعة ذكرناه، ذكر بالجميع هنا بين، نستعرض بسرعة. يقول رحمه الله: والصحيح مثلا في الإيمان قال: ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. وأحمد إنما منع الاستثناء به على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأكرم والميموني وغيرهما عنه. يعني الزهري يقول الإسلام الكلمة، يعني هي لا إله إلا الله وما في قلبك، فأنت لا إله إلا الله ما في قلبك تعرفه، ما تقول إن شاء الله. فإذا قيل لك أنت مسلم ما تقول إن شاء الله، إذا قيل أنت مؤمن وأنت تقصد بالإيمان الإسلام اللي هو الكلمة، اللي هو الكلمة وما في قلبك أنت تعلمه، فلا تقول هنا إن شاء الله، لأن هذا متحقق أصلا. قال: وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام والكلمة، الإسلام من قال الإسلام والكلمة، فيستثني في الإسلام كما يستثني في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده، وبنى الإسلام على خمس، فجزمه بأنه فعل الخمسة بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فقد قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كافة، أي في جميع شرائع الإسلام. ما يقول إن شاء الله هنا، ما يقول إن شاء الله، لا في التعبير الثاني، الثاني ما يقول إن شاء الله. لما قلنا حنا تذكرون؟ لا الإنسان لا يدرح القوم بأداب واجبات أو لا حول صح منها، إيه معنى الكامل يعني ما يعلمه الداني من الكامل الواجب، يعني اللي هو الإيمان المطلق، اللي هو الإيمان المطلق. كل هذا قلناه ونسيته، لا أو بعضكم نسيه، وقلنا ما نسيه. ما هو الملخص على الإيمان؟ هذا السنة يقولون يعني إذا كان باعتبار أصل الإيمان، إذا كان في أصل الإيمان لا يستثنى، لكن إذا كان في الإيمان المطلق لا يستثنى. يعني الإسلام الكلمة اللي هو الإسلام اللي هو لفظك هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك تعلم ما في قلبك من هذا الإقرار، أنا ما تقول إن شاء الله، لأنه أصلا متحقق. لا قال أنت اسمك عبد الخالق، ما تقول أنا عبد الخالق إن شاء الله، لأن هذا الشيء متحقق. أما الاستثناء الذي نقل عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد وعن ابن مسعود وغيره، هذا هو الاستثناء، أنك لا تتحقق ما في قلبك، لأنك لا تتحقق أنك أتيت بالواجب من الإسلام والإيمان الإيمان المطلق اللي هو الكامل الذي تدخل به الجنة وتنجو به من النار، ما تعلم كذلك. هذا قد تكون أعمالك صحيحة، قد تكون غير صحيحة، قد تكون ناقصة، ما تعلم. فهنا تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، على هذا الاعتبار. وذكرنا أن بعض من ادعى الانتساب، من ادعى أنه يتبع قول السلف، استثنى في الإيمان، لكن له وجه آخر وهو الموافاة، أنهم قالوا الاعتبار بالموافاة. وما المراد بالموافاة؟ يعني لا يدري هل سيموت على ذلك، أيوة، وسيوافي الله سبحانه وتعالى، سيحاسب على ذلك، أيوة. فقالوا أنت الآن، أنت ما تقول أنا مؤمن، وإن كنت أنت الآن قد أتيت بالأعمال، لأنك ما تدري هل يختم لك بهذا ولا يختم. ولذلك ما نقول إن هذا مؤمن وهذا كافر حتى يصل يوافي إلى أجله فيصل إلى هذا الأمر، لأنه قد ينقلب هذا وينقلب هذا. لكن هذا ليس هو مراد السلف. السلف لم يستثنوا، ليس هذا مراد، وهم فهموه خطأ. ولذلك يقول هنا وتعالى أحمد وغيره من السلف ما ذكره في اسم من يجيءه في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من الواجبات الظاهرة كل من فعل الواجبات الظاهرة كلها فلا استثناء به كالاستثناء بالإيمان. كيف يشيك على هذه البارة؟ فإن الإنسان لا يجب لأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام، فإذا هو يجزم أنه لم يفعل كل، يعني بعض الإنسان مثلا يعرف كان مقصر في الصلاة ثم تعرف، فهل يعني يأتي في هذا ولا من باب ولا يستثني؟ إذا كان الرجل الذي لا يعلم هل قصر يستثني، هل مقصر من باب ولا يستثني؟ من باب أولى. يقول فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة يعني كأن الإمام أحمد يوم قال بالاستثناء موافقة للزهري ثم قال قوله الآخر كأنه خاف أن يفهم أن الإسلام هو مجرد الكلمة، فهذه عقيدة من المرجعة. ولهذا قال الأكرم لأحمد فإذا قال أنا مسلم فلا يستثني، قال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. فقلت له أقول هذا مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، هو له أن يستثني في حال وله أن لا يستثني في حال، هذا واضح. بعدين قال ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصوده، من مقصوده أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله أنا مؤمن كقولي أنا ولي الله وأنا مؤمن تقي وأنا من الأبرار ونحو ذلك. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن يخفى عليها أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، لذلك هو نقل هنا عن ابن مسعود لما قيل له إن قوم يقولون إنا مؤمنون فقال أفلا سألتموهم أفي الجنة هم، وفي رواية أفلا قالوا نحن أهل الجنة، وفي رواية قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال الله أعلم، فقال عبد الله بن مسعود فهل وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ هل قصد ابن مسعود أنه لا تعلم ما توافي به، أو مقصود ابن مسعود غير ذلك؟ ابن مسعود سألوه قال أفلا سألتموهم، قالوا إن قوم يقولون إنا مؤمنون فقال أفلا سألتموهم أفي الجنة هم، وفي رواية أفلا قالوا نحن أهل الجنة، وفي رواية قالوا إن هذا يزعم أنه مؤمن قال فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار، فسألوه فقال الله أعلم، فقال له عبد الله فهل وكلت في الأولى كما وكلت في الثانية؟ فأراد له يعني التحرز من هذا القول. هل ابن مسعود يقصد أنك ما تدري ماذا توافي به ربك؟ فيكون هذا هو مستند على المنحرفون الآخرون، على هذا كلام ابن مسعود. ابن مسعود يعني ليس هذا القصد، ان الانسان حتى مثلا يعني نحن نعيش يعني هذا ما نستطيع ان نكون في الجنه في التقصير. هل يقصد يعني لا يأتي منهم موافاه؟ اي هل يقصد انك ما تدري ما هي الخاتمتك؟ لا لا لا. اجل وشخص بالضبط يوم يقول لهم ابن مسعود هل افلا سالتموهم افي الجنه هم؟ لا حتى يعني يشمل موافاه وهذه الموافاه حتى لو مثلا لا كلامه هل هو يعني يقول انهم انكم لا تدرون ماذا توفون به ربكم؟ هل هذا الكلام؟ ها ليش ظهر الكلام؟ يا شيخ هو يقول أنا مؤمن هالحين. طيب هو يقول بهذا الإيمان يجب لك الجنة مثلا. شلون؟ بهذا الإيمان يجب لك الجنة؟ هذا صح. هذه الجواب، الجواب على قدر السؤال الكلام. هو يقول أنا مؤمن هالحين، يقول أنا مؤمن، قال أنت تدخل الجنة، يعني أنت بإيمانك أنا تجزم أنك تدخل الجنة. هذا الكلام على هذا، ما هو بالعلم، ما هو بالكلام يا أخي. كل إنسان ما يدري ماذا يختم له، صح؟ وليس هذا محل النقاش. يعني الحين إذا قال أنا مؤمن يقول له ابن مسعود أفي الجنة أنت، يبي يجاوب هذا يقول أنا ما أدري وش يختم لي هذا، صح؟ يعني الآخر سيقول أنا ما أدري ماذا سيختم لي، أنا أتكلمك عن وضعي الآن، أنا مؤمن، سيكون جوابه هكذا. ولذلك المسؤول ابن مسعود لا فاهم، يا فاهم لما قالوا أفي الجنة أنت، فهم أنه يقصد إيمانك هذا يدخلك الجنة ولا يدخلك الجنة. قال ما أدري، قال وكل كما وكلت في هذه، كما وكلت في الجنة وكل في إيمانك، لأنك إن كنت مؤمن تدخل الجنة. واضح كلام السلف قليل لكنه مليان. ولذلك شوف أنا أتأمل عبارات الصحابة عجيبة يا أخي. حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن العاص لما وافته، لما أتته الوفاة في صحيح مسلم، وأتى إليه وكان عنده ابن عبد الله، فحول فبكى وحول وجهه إلى الجدار فقال يا أبتاه ما بشرك رسولا بكذا وبشرك بكذا، حتى قال إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أحبه ولا استنكرت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار جزم، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم ذكر أن الله قذف في قلبه الإسلام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، قال أشتدك بايعت، إلى أن قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الطبقة الثانية، الطبقة الثانية، ولا أجل في عيني، وما كنت أطيق أن أنظر إليه جلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال، شوف ولو مت على تلك الحال ما قال لك كنت من الجنة، لرجوت أن أكون من الجنة. كلامه دقة، لأنه ما يعلم عن إيمانه الباطن هذا، الله أعلم. قال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء هذه الطبقة الثانية، ما أدري ما حالي. فهنا يقول ولكن وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم، إنما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورة، فقوله أنا مؤمن كقول أنا ولي الله، هذا تفسير كلام مسعود، وأنا مؤمن تقي، وأنا من الأبرار ونحن ذلك. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، ولا حتى المسؤول يخفى عليه، وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت عليه، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد سألوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال، كأنه قال سألوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال، فلما قال الله ورسوله أعلم قال أفلا وكلت الأولى. طبعا ورسوله من ذي الشيء مقحم الله ورسوله أعلم، إن ما تجي هذا. وهذا الأثر في هذا في البرامة لا أول جاه وبس الله أعلم. إيه لكن الثاني هذا الله ورسوله عندنا مقحمة، هذه من جودة في الأثر تصح لي في هذا المقام أن يقول الله ورسوله أعلم، هذا ليس من علم الشرع. إيه وإذا عددهم يقولون إذا سأل النبي، إذا إيش؟ إذا سأل النبي هم يقولون الله ورسوله أعلم. هذا في الشرع. أيوة أما ليس من وجود يعني. لا بس الشرع هذا في القدر، القدر الرسول لا يعلم. قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد نفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات إلى آخر كلام. أفلا وكلت يا شيخ يقصد الاستثناء؟ إيه إنك قلت إن شاء الله. لا إنه قال في الجنة أنت، قال الله أعلم. فأنا قلت أنا مؤمن الله أعلم بإيماني أن حققت الإيمان. طيب و والله الكلام فيه دورر والله يا فيه فوائد هنا بس ما هو موضوع يعني. احنا ما نسمعهم والله يا فيه شيء. طيب اذا الان عرفنا ان الاستثناء هنا والدرس الماضي ذكرنا وقرانا لكم ايضا ذكرنا ان في وجه اخر ايوه انه نجي. طيب احنا بس نختصر عشان ما نطول هلا ننهي الموضوع هذا. طيب اذا قول اللي قالوا الاستثناء باعتبار الموافاه هذا قول ليس هو من قول السلف يفهم. وذكر ابن تيميه ذكر الاسبوع الماضي انه ذكر هؤلاء انهم يظنون انهم ينتسبون للسلف وهم لا يفهمون كلام السلف وقالوا كثير من الكلام في كثير مما ينصره. هذه خبرته يعني خلاصه خبرته. وكثير من اهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقه دين الاسلام في ذلك ولا ما جاءت به السنه ولا ما كان عليه السلف فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم. هو ينصر قولهم في الظاهر يقول يجوز لك تستثني لكن لا يعلم ما أخذهم شيء وهو ما أخذه شيء مثل هذا المثال. ربما يعلل ويقيس ربما هو يخرج تعليق الموقف ثم يفرع عليه وهو أصلا هم لهم ما أخذوه لهم. فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام واحد. طيب خلاص هذا نكتفي منه. يقول مذهب سلف أصحاب الحديث وكم المسعود وأصحاب الثور بن عيين وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد الخطابي بن ربيعة علماء البصرة وأحمد وغيره من أئمة الفقه كانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم. لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة وأن الإيمان إنما هو اسم لموافية به العبد ربه. بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجب فلا يشهدون لأنفسهم الله لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون له بالبر والتقوى فإن ذلك ما يعلمونه لا يعلمونه وهو تزكية أنفسهم بلا علم كما سنذكر إن شاء الله. في ملخص ما ذكرناه ذاك اليوم. طيب طيب هنا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول فقوله يقول رحمه الله قد روي ونعم ذكر يعني الآية التي قالت فإن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. يقول أصبح النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس برؤياه وأمرا بالخروج إلى العمرة فلم تحصل له العمرة لا يكره فنزلت هذه الآية واعدة لهم بما وعدهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام. وكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا لدخوله وأن الله يحقق ذلك لكم. كتاب الحديث اللي هو نفسه قال صحيح ان لا رؤيا حق ان شاء الله. ايش؟ لا مش صحيح سمع داود قالوا لا تبعثوا لنا ان شاء الله. لا قصص الاذان اي رؤيا حق ان شاء الله. اي سمعت على حديث في حديث كثيره رؤية الاذان لما رؤيا حق ان شاء الله كنت في الصلاة. وكان قول ان شاء الله هنا تحقق الدخول وان الله يحق ذلك لك كما يقول الرجل فيما عزم على ان يفعله لا محاله والله لا افعلن كذا ان شاء الله. يقول هذا الشك في إرادته وعزمه بل تحقيقا لعزمه وإرادته فإنه يخاف إذا لم يقل إن شاء الله أن ينقض الله عزمه ولا يحصل ما طلبه كما في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال أطوف الله إلى أطوفن الليلة على 100 امرأة الحديث وقالوا قل إن شاء الله ما قال إن شاء الله. فقول سليمان هنا قول سليمان لما قاله إن شاء الله ولم يقل إن شاء الله، وهنا حنف صح. فما الذي ما الذي لم يأتي به سليمان عليه السلام؟ هل هو حنف لأنه لم يقل قول أو لم يعتقد؟ لا، هل لأنه أخطأ في طلبه ولا في خبره؟ لم يحقق طلبه أو لم يحقق خبره؟ الحين أنا في عندنا إنشاء وفي عندنا خبر. إذا قلت أنا والله لا أطوفن، لا أطوفن، أنا هنا لا أطوفن، لا أطوفن، هنا أنا عندي إنشاء وهو أني أخبركم بمرادي وأني مريد أن أطوف، وعندي خبر وأنه سيتحقق هذا الأمر. فالاستثناء هل يكون في الطلب أو يكون في الخبر؟ طلب خبر. ها؟ مرة. إذا قلت أنا الحين مثلا أوضح من هذا المثال، لو عندي وزير وقلت يا معالي الوزير والله لا تأكلن من الطعام، هل هنا أريد أن يتحقق أن أخبر أن أكله سوف يتحقق؟ لا. أو أنا أريد أن أبين طلبي له أنه يأكل. طيب لو قالت لي قلت ولدي والله لا تخرجن الى المسجد لتصلي، هل انا اريد الان حصول ابي احلف على حصول هذا الامر؟ لا. ها؟ لا طلب. كله الا يعني كله الا خبر يا شيخ. خبر يعني كان يقول سوف سوف يكون تكون صلاتك في المسجد كذا؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. أنا الحين أخبر عن صلاة عن لأنه مطيع لي هو. الآن هو مطيع لي لكن هذا ليس مطيعا. فأنا في هذه الحال يعني نفسي أو من تحت أمري أنا أخبر أنه سيكون الأمر. فالحلف هل هو في الخبر ولا في الطلب؟ في الخبر. عرفتم؟ نعم. هذا هو ايضا نوع من الاستثناء ولا علاقه بالايه لمعنى. الحديث يا شيخ لا لا الحديث في الحديث هنا في الحديث ما الخبر؟ فالحديث عندنا من ايين؟ مع قصه سليمان؟ اي قصه سليمان. الخبر يا شيخ. هل سليمان يعني يبين أنه يخبر يعني يخبر عن مراده هو وطلبه وأنه سوف يعني عنده رغبة وأنه سيفعل هذا الآن في رغبته هو يخبر عن رغبته، أو أنه يخبر أنه سيحصل هذا وسيأتي أولاد؟ سيحصل. ها؟ سيحصل. هذا هو. ولذلك حالة. وانظر في الحديث انه قال ولم تأتي الا واحدة منها بشق الولد. وفي مجلد 35 فيها قاعد الشيخ حسام قواعد مهمة في باب الايمان والحقيقة انه كلام طويل جدا، لكن انا فقط بناخذ اللي يناسبنا هنا ونمشي خلاص نختم وتقرأون إن شاء الله. يقول وشيخ الإسلام وبهذا التقسيم يظهر قول من قال إن إن النوى بالاستثناء معنى قال ولا تقول لشيء إني فعل ذلك غدا إن شاء الله، فإن الرجل مأمور أن لا يقول ألا يقول لا أفعلنه غدا إلا أن يقول إن شاء الله. ويتبين بهذا البحث الذي ذكرناه أن الاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب، يعني طلب خبر، لا يعلق ما فيهما من معنى الطلب المحض أو المشوب، إذ مخالفة الطلب لا توجب كفارة وإنما يوجبها مخالفة الخبر. هذه قاعدة. إذا ما الذي يوجب الكفارة؟ مخالفة الخبر ولا مخالفة الطلب؟ مخالفة الطلب. ومن هنا يعلم أن الاستثناء، وذلك لأن الرفع إنما يكون إذا كان في المشيئة تعليق، والتعليق إنما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع. ولذلك إذا حلف على الماضي ما له معنى، أو استثنى على الماضي ما له معنى. إذا قال قادم زيد إن شاء الله. أمس إن شاء الله، هو خلاص بدون ما يقول إن شاء الله بخلاف ما. ومن هنا يعلم أن الاستثناء لا يرفع الإنشاءات بأسرها، لا الطلاق ولا غيره. لأن النبي يقول أنت طالق خلاص حصل الطلاق، إذا قال إن شاء الله يقول هذا ما يؤثر. في تفصيل يسأل مراد إيه، هل هو يقصد إن شاء الله؟ هل يقصد طلب أو خبر؟ أيوة. فإن كان يقصد إن شاء الله أن يقع في المستقبل، إن شاء الله أن يقع في المستقبل ما وقع، لكن إن قصد إن شاء الله تحقيق ما في إرادته يقع. في تفصيل. على كل حال هذه الصيغة مشكلة. لو قالهم إيش أنت طالق إن شاء الله، يعني يدخل من باب الكنايات. لا ما يدخل، يعني لا ليست كناية، لا يعني يأخذ حكمه المشيئة. المشيئة لا، هنا هي هذا باب المشيئة، تعليقه بالمشيئة. أيوة، ولكن يأخذ حكم الكناية، يعني يفسر هو يسأل. لكن بعضهم أيضا على كل حال في من قال يقع على ما بينه، وفي من قال لا يقع عكس، لأنه قال لا ابن قيم نفسه، لأنه قالوا لا ما مسألتنا والله ما ودي أفصل بها أطول فيها، لأنه يقول ما يتصور إنه يقول إن شاء الله يحقق، إنما يقول إن شاء الله يعلمك، يقول هذا هو المتصور، والآخر يمكن يقول عكس. على كل حال هي نتصور المسألة وليس في باب ترجيح في هذه. وينبغي أن يؤخذ من هذا أن هذه الصيغة المغلب عليها حكم الإنشاءات لامتناع الاستثناء فيها، وأن الاستثناء فيها بأستثناء تحقيق لا تعليق، كقوله كان هذا بمشيئة الله وكان بقدرة الله، ويخرج من هذا الاستثناء في الأيمان العادة إلى الموافاة فعلى بابه، لأن إطلاق الاسم يقتضي استحقاق الجنة كما قال ابن مسعود وخلفه إلى آخره. بعدين يقول وبهذا الذي ذكرناه في اليمين يظهر معنى الوعد والوعيد في جواز النسخ ذلك أو الحلف فيه، فإن من رآهما خبرا قال النسخ يقتضي الكذب، والآخر يقول هو خبر متضمن معنى الطلب. فإذا قال إن فعلت هذا ضربتك تضمن إني مريد ساعة لضربك إذا فعلته ومخبرك به، فليس هو خبرا محضا، فيكون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا للطلب على الخبر، كما أنه في باب المشيئة والكفارة غلب الخبر على الطلب، لأن الكلام إذا تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائم. نعم. ولهذا فرق في الخلف بين الوعد والوعيد، لأن الوعد لما تضمن كلامه طلب الخبر الموعود به من نفسه في معرض المقابلة صار ذلك بمنزلة التزامه الأعواض من العقود، فإنه أمر وجب لغيره عليه فلا يجوز إبطاله. والمتوعد تضمن كلامه طلب الشر المتوعد به في معرض المقابلة بمنزلة إلزامه لغيره عوضا إذا بذل هو ما يجب عليه وما وجب له على الغير وما وجب له على الغير فله التزامه وله ترك التزامه. لذلك الخلف في الوعيد ما هم مذموم. فالله عز وجل أوعد القاتل بالخلود في النار ومع ذلك لم يعفو عنه بل يقبل انه لا يخلده لوجود مانع الايمان. طيب طيب ابن عثيمين أشار إلى هذه المسألة التي ذكرها ابن عثيمين فصل فيها تفصيل طويل في الأيمان وقسمها أقسام. ابن عثيمين يعني أشار لهذا المعنى اللي أشار إليه شيخ الإسلام أشار إليه أنت؟ لا في التفسير أقصد أنا يعني أنه إذا قرأنا كلام العلماء ننتبه للمعنى وليس لللفظ. ابن تيمية يقول عن هذه الآية الكهف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبركم غدا فتوقف الوحي نحو 15 يوما لم ينزل عليه الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن قصص السابقين كما قال تعالى ما كنت تدري من قبل وما كنت تدري من قبل الكتاب ولا تخط بيمينك إذا ارتاب المبطلون. ولكن الله اختبره فأمسك الوحي 15 يوما كما ابتلي سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال أطوفن الليل على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيله. فقاله الملك قل إن شاء الله فلم يقل وطاف على 90 امرأة بجامعهن وما الذي حصلت واحد منهن بشق إنسان حتى يري الله عباده أن الأمر أمره وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله تعالى والوجاهة فإنه لا مفر لهم من أمر الله. مكث الوحي 15 يوما ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلحقه الغم والهم لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخير إخباري بذلك وسيلة إلى تكذيبي. والحقيقة وهذا كلام جميل جدا يكتب ماء الذهب والحقيقة أن هذا ليس وسيلة للتكذيب. يعني قد يقولون وعدنا محمد بأن يخبرنا غدا وبأن ولم يفعل فأين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه. ولكن نقول إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على صدقه. لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها وقال هذه قصتهم. فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدقه. فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدقه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا جعله من دلالات النبوة. ولو يضاف إلى الكلمة اللي هو قالها الشيخ تكملة أيضا زيادة بيان فيقال ولما أخبرهم بالقصة لم يكذبه أحد لا هؤلاء الذين سألوه ولا الذي أرسله. فهذا يدل على أنه نبي مع الحرج اللي يلحقه. وأيضا يضاف إليها أنه لو لم يكن نبيا ما وعدهم أصلا. يعني وعده لثقته بربه ولا كما يعدهم يقول أنتظر الوحي لكن يقول غدا. يعني هذه برضو لا ربما الشيخ لا يستحضر جوابا لا ربما حتى لو لم يكن نبيا لا يستحضر جوابا فيعدهم غدا حتى يؤجل يعني يخترع. إيه صحيح بس ما يقول لهم غدا لو لم يكن نبيا تقصد. إيه يقول انتظروني. إيه الوجه الأول صحيح اللي هو لو لم يكن من القصة لم يكذبه أحد. والثاني الثاني هذه تأتي في النبي غير النبي اللي هو أنه لو لو لو لم يكن نبيا لما وعده، قد لا يكون نبيا ويعده. كيف يعني؟ إيه لأنه لا يستحضر مخرج جيدا أو يقول يقول أخبركم. إيه أخبركم بعد ذلك. لا ما يعده موعده يا شيخ محددة، يقول هذا قرب غدا، هذه إشكالية يا شيخ. وبعدين ها؟ حتى لو قال ايش؟ لا بس قول غدا فيها تأكيد. لا قول غدا بدون عدد فهمت شيء وشيء لا وجه كلام. نعم فيها تأكيد صحيح. الحين لو انه واحد يدعي انه هو سيقول اخبركم غدا، ما يقول اخبركم يقول اصبروا علي. طب حتى النبي صلى الله عليه وسلم على اخبرهم غدا، هو لا يعلم ان الخبر سياتيه غدا يقينا. لو قال ان شاء الله يوحى الله يقول ولا تقول لي شيء اني فعل غدا الا ان يشاء. فلو قال ان شاء الله يعني ان شاء ربي ان ياتيني بوحي، عرفت؟ فكونه يقول لهم اني اتيكم به غدا ثم لا ياتيه ويتململ 15 يوما ثم يخبرهم، هذا دليل على انه نبي. اضف اليها انه انهم صدقوا ما كذبوا. الله عجيب ان ابن عثيمين يقلب هذا من وجه الى وجه اخر. انا يعني اقول دلائل النبوه دائما، وهذا موضوع مهم جدا، اهتمام بدلائل النبوه. دلائل النبوه كثيره، دلائل النبوه تخاطب جميع الناس وجميع العقول، لأنها هي أصول النصر، تخاطب العالم والعامي والجاهل والمتخصص في علوم شيء عجيب. ويقول هنا شيخ ولا تقول شيء إني فعل ذلك غدا إلا يشاء إلا قولا مقرون بمشيئة الله، فقرن ذلك بمشيئة الله فقرن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين. إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث وضعه إليه جل وعلا، والثانية أن إن لم يفعل لم يحدث. فيستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر، وهذا ملخص الكلام ابن تيمية في جزئيه، وهو لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، بس سماه الشيخ هنا خبر، بدنيه ما يسمى أبد خبر، يسميه إنشاء، لكن لا مشاحة، المقصود نفهم المقصود وش. من عثيمين يقول لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل، فإن ذلك لا يلزمه أن يستأثني أن يأتي بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم ولم تقل إن شاء الله فلا بأس، لأن هذا خبر عما في نفسك، وما كان في نفسك فقد شاءه الله فلا داعي لتلقيه بالمشيئة. اللي هو يسميه متمي وشو إن شاء وطلب، لا يسميه خبر. الشيخ يسميه خبر، لكن خبر عما في نفسك لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود المفهوم معه. ثم قال أما إذا أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله، وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك والذي في قلبك حاضر الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. من اللي يقوله؟ ابن تيمية مبلغ يقول انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا، فإن وش الأحوال اللي ترد عليه إذا قال سأسافر غدا؟ حالين يعني يخبر عن الحاضر اللي في قلبه، اللي في قلبه إنه يسافر. وهذا الشيخ يسمي خبر عما في النفس، والشيخ ابن تيمية يسمي طلب وإنشاء. لا يحتاج هناك ما خلاص واقعا أنت عين ناوي وقضيتها. واضح. فما تقول إن شاء الله. طيب هل هذا على الإطلاق ما تقول إن شاء الله؟ خلوه. الحالة الثانية. الحالة الثانية خبر. يعني أنه سيقع سفري غدا. فتقول هنا. إن شاء الله. ولو لم تقل. تحمل. لو قلت مثلا والله لا أسافرن غدا هنا وأن تخبر. لو قلت والله لا أسافرن غدا وأن تخبر عما بنفسك لا تحمل. واضح؟ لكن هنا طيب نكمل هذا من المسألة. إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقول سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا كانت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا ولم تكن إني سأفعل. شوف فلو قال الشيخ كلام مرة حلو الآن يستدل بهذا العتاب الذي أتى فاعلا وقال فاعلا بلفظ الآية. فلو كان قال سأفعل كان يخبر عن أما في نفسي ما في نفسي بل قال إني فاعل يعني أنه سيقع وبكرة جيب لكم أكبر بكرة. وسليمان لما قال لا أطوفا يعني هذا حصل لذلك هو حنث هو ما طاف طافه صح بس وش اللي يخفق فيه الخبر أن يعني يأتي كل بغلام واضح يعني. الشيخ استدلاله هنا كويس يعني طيب ما شاء الله رحمه الله قال ولو قال سأفعل فقال إني فاعل فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلى أن يكون مقرا من شهدنا. طيب واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر أمر ربك بأن تقول إن شاء الله إذا نسيت أن تقول الإنسان لأن الإنسان قد ينسى وإذا نسي فقد قال الله تعالى رب لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالمشيئة إذا نسيها فإنه يقولها إذا ذكرها ولكن هل تنفعه؟ الاستثناء بعدها. طيب لماذا يقول الله عز وجل اذكر ربك إذا نسيت؟ لماذا يقول إن شاء الله بعد ما نفس ما تكلم عن أثر ابن عباس. لا بس هل المقصود بالذكر هنا بالذكر المشيئة؟ إيه أكثر مقصود يا شيخ العلماء قال أنها تنفعه حتى لو لم يذكر الله إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين لأن الله أطلق وذكر ربك إذا نسيت. العلماء قال لا تنفعه إلا إذا ذكر في زمن قريب بحيث ينبل استماع المستثنى منه وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ثم يعني ايوه هو يأتي كلام عن أثر ابن عباس مو ذكر لا ما ذكر ولكن حاطين نجيب لكم هذا كل يكفي. ومنهم من قال لا ينفعه لأنه في كلام ممتاز لابن القيم هو اللي في أثر ابن عباس عن ابن أثر ابن عباس في علم المقيم في علم المقيم قال ومنهم من قال لا ينفعه لأن الكلام لم ينتهي بعض لم ينبني بعضه على بعض. طيب قال أما ما الفائدة من أمر الله أن تذكره إذا نسينا؟ قال أما الفائدة فائدة هو ارتفاع الاسم لأن الله قال لا تقول شيئا فإذا فعل إلا إن شاء الله. فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت ولكن هل تنفعك فلا تحنث أم يرتفع عنك الاسم دون حكم اليمين؟ الظاهر الثاني أنه يرتفع الاسم. وأما الحنث فإنه يحنث لو خالف ذلك لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينبغي إلا أن يكون متصلا ثم الاتصال قد يقال ويذهب في المجلس ما يكون هذا طيب اذا كان الامر اذا كان الانسان يخبر عما في ضميره نقول لا يستهدي هل على الاطلاق ولا نقول اذا قال تحقيقا أو تبركا ما في بس لكن أن يقولها من باب التعليق فكيف يعلق على شيء حاصل. ولذلك هم بدعوا من قال مثلا أنا محمد إن شاء الله هذه شجرة إن شاء الله هذا شاء الله شجره شاء الله. ولذلك هذا الفهم اللي ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا انهم اجروه حتى جعلوا الاستثناء في كل شيء حتى فيما هو متحقق وواقع. يقول ابن القيم هنا: واما قولكم ابن عباس ايه وقد قال الله عز وجل: وتقول شيء فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، وهذا ليس بيمين، ويشرع الاستثناء في الوعد والوعيد والخبر عن المستقبل. ويقول ان الاستثناء ليس خاص باليمين، هو صحيح يعني في الخبر والوعد والوعيد، كقوله غدا افعل ان شاء الله. وقد عتب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال لمن سأل من اهل الكتاب عن اشياء: غدا اخبركم، ولم يقل ان شاء الله، فاحتبس الوحي عنه شهرا ثم نزل عليه: ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا الا ان شاء الله واذكر ربك اذا نسيت، اي اذا نسيت ذلك الاستثناء عقيب كلامك فاذكره به اذا ذكرته. وهذا معنى الايه، وهو الذي اراده ابن عباس بصحه الاستثناء المتراخي. ولم يقل ابن عباس قط ولا من هو دونه ان الرجل اذا قال لامرأتي انت طالق او لعبده انت حر ثم قال بعد سنة إن شاء الله إنها لا تطلق ولا يعتق العبد، وأخطأ من نقل ذلك عن ابن عباس أو عن أحد من أهل العلم البتة، ولم يفهم مراد ابن عباس والمقصود أن الاستثناء لا يختص بس أنت. فهو يقول إن كلام ابن عباس هو مفهوم كلام ابن تيمية بن عثيمين اللي قالته، إنه يعني يرفع الإثم استجابة لأمر الله عز وجل وهو رفع الإثم بس. يعني انك يوم الوارد على ابن عباس انك تستثني ليس انه ينفعك، انما هو استجابه. هو نفس ابن الملقين قال هذا بدر المنير بس. يعني هو يقول ان كلام ابن عباس محمول على هذا اللي هو استجابه لامر الله في الايه، وهو يرفع الاثم، ونكون استفدنا هذه الفائده بعد طول. طيب أنا عندي هنا بس جبتها كاليوم وأنا بشاوركم فيه، ونختم بهذا وتقرأون إن شاء الله الباقي على الحصول. هذه وفيها موضوع أنا كان أشكل علي ورأيت أن توجيهها مبني على هذا الأيضا. قصص؟ قصص موسى؟ في المتشابه نعم. وأنا أقرأه عليكم وأخذ رأيكم. رفعوها يا شيخ. سام؟ رفعوها. كيف؟ رسالة؟ رسالة. كيف رفعوها؟ وجدتها مرفوعة في أحد المواقع. قديمة. إيه. فقط هذه قديمة حروف المعاني. لا هذه موجودة، هو واحد يعني واحد استخرجها ورفعها من نفسه بصراحة. سآتيكم منها بخبر، مش الآية اللي غيرها يا شيخ؟ إيه؟ لعلي آتيكم منها بخبر. سورة النمل والقصص وطه. فيها أيضا إن شاء الله ذكر فيها، قال ستجني إن شاء الله صابرا. لا قال هذا لا لا لا في سورة القصص. ثمانية حجج. يعني في القصص قال لعلي أجد في طه والقصص قال لعلي أجد القصص اللي فيها لعلي لا يأتي شباب اللي هي في سورة طه إذ رأى نارا فقال لأهل كنت إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وفي في في القصص في النمل قال إني أنست نارا سآتيكم لعل هذا إيش رجاء وسآتيكم تحقيق ولذلك قال لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة هنا قال سآتيكم أو آتيكم أعاد الفعل سآتيكم بخبر أو آتيكم بشهاب قبس وفي القصص برضو قال لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة وما قال آتيكم سآتيكم على التحقيق أو آتيكم عدة الفعل هذه في النبي طيب إيه سيكون التفرقة يعني من ناحية السياق ولا لا إيه هو من ناحية السياق فأنا حمل يعني رأيت المحمل لها هذا أنه في سورة النمل يخبر عما في النفس ولذلك حقق قال سآتيكم ولكن في القصص وفي طه الرجاء وهو أنه يخبر عما سيقع فلذلك كالمستثني قال لعلي وهو معنى الاستثناء الزمخشري يقول فإن قلت سآتيكم منها بخبر ولعلي آتيكم منها بخبر كالمتدافعين لأن أحدهما ترج والآخر تيقن قلت قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة وقال البيضاوي العدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنه بصيغة الترجي في طه وأنت قلت أنا وأنت ترى أن البيضاوي قد حمل ما في النمل من القطع والتأكيد على ما في طه من الترجي ولم يذكر لذلك علة وأما الزمخشري فقد فعل مثل ذلك في حمل القطع على الرجاء لكنه زاد تأليل ذلك بأنه شو البيضاوي مع أنه يأخذ من ذلك يختصر ولكنه زاد تأليل ذلك بأنه دليل على قوة رجاء موسى صلى الله عليه وسلم ولم يذكر دليلا لهذا ولست أرى له دليلا إلا أنه غلب الرجاء على القطع ومعلوم أنه يرد على هذا إمكان تغليب القطع على الرجاء إذ لا فرق فيقول القاطع إذا خف قطعه لعلي كما أنه يلزم الزمخشري أيضا أن يبين سبب اختصاص النمل بقوة الرجاء وسبب بقاء طه والقصص على مطلق الرجاء وهذا لم يفعل وهو لم يفعل مثل ذلك وعندي أنه لا بد من تحليل مورد الرجاء في طه والقصص ومورد القطع في النمل فهما موردان مختلفان إذ لا يمكن وصف موسى عليه السلام بوصفين متضادين في وقت واحد وبين ذلك بأن موسى عليه السلام أخبر عن نفسه بأنه يذهب ليحضر قبسا أو خبرا والمخبر بأنه يفعل شيئا له نيتان أحدهما أن يكون غرض لقيته يا شيخ موجود بديف صحة 42 يعني في اختلاف أحدهما أن يكون 38 أحدهما أن يكون غرضه أن يكشف عن إرادته الثاني يكون غرضه مع كشف إرادته أن يخبر بوقوع ما أخبر به إذا تبين هذا فالأول من النيتين لا يحتاج المخبر به أن يعلق خبره على المشيئة ولو حلف أن يفعل كذا وغرضه الإخبار عن نيته ولم يتحقق المحلف عليه فإنه لا يحنث لأنه لم يحصل منه مخالفة اليمين فهو يحلف على أنه يريد كذا وأما النية الثانية فإنه لا بد من تعليق الإخبار بها على المشيئة ولو حلف لم يتحقق المحلف عليه فإنه يحنث وعليه فالخبر في طه والقصص إنما هو عن النية الثانية لموسى عليه السلام اللي هو الخبر وأما النمل فالخبر به عن نية الأولى لكن كيف دل السياق على ذلك والسياق يبين بإذن الله سبب اختصاص كل موضع بما اختص به يتبين لما سبق أن القطع والرجاء حالان محل موسى عليه السلام وقع الإخبار عن حال الرجاء في طه والقصص، ومع الرجاء فيه ما أن موسى عليه السلام يخبر بنيته وعزمه ويخبر أهله لأن مما عزم عليه وأخبرهم به يكون ففيه معنى الطلب والخبر، وهذه هي النية الثانية كما سبق. ولهذا فإن موسى عليه السلام لم يقطع بل علق ذلك بالرجاء لأنه لا يضمن أن يقع ما أخبر به، فكأن السورتين أخبرت بأمرين: نية موسى وعيدته لأهله بوقوع ما أخرجه، ولهذا جاءت صيغة الرجاء على التي تجمع الأمرين. وأما سبب اختصاص طه والقصص بهذا الرجاء فهو الوصف الدقيق لما كان يخترج في نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله عليه السلام، وذلك أن هذا الرجاء يبين عزم موسى عليه السلام الذي عزمه، ويبين حال ترقبه ورجائه وحرصه على أهله في حصول المطلوب لهم، وفي ذلك من تعلقه بربه ولطف الله به وحسن تدبيره له ما هو ظاهر. طبعا عيب الرسائل ذي بعدها. وأما النمل فإن الغرض فيها الخبر المجمل، فاقتصر فيه على ما يبينه وعزم موسى عليه السلام على إحضار الخبر وإحضار شهاب القبس، ولهذا أعاد أو آتيكم. لكن عيب مثل هالرسائل العلمية يعني أنك تفص توزع تقطع اللي ينفض أنه يلتعز سبته هنا إيش يعني هالحين أنا لو أنا أبا أذكر هذه بالتفسير وش بقول بالتفصيل؟ لا بالتفسير بفسر. لو بفسر سورة القصص مثلا أبا أقول سورة القصص وبجيب سياقها سورة القصص إنها تفصل يعني إيه تفصيل أكثر. لا غير تفصيل أكثر، أبجمع القرائن كلها اللي تؤيد هذا. فسورة القصص مثلا اللي هي راعت موسى وبينت أحواله وهي تبين رعاية الله عز وجل للمستضعفين، وبينت كيف أن موسى عليه السلام كان يرجو ربه وكيف أنه خاف ثم هرب، ثم قال الله عز وجل يطمئنه إنك من الآمنين، فيها زيادات على ما في النبل، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأضم إليك جناحك من الرهب، كذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ما قال قومه، ليش قال ملئه والنمل قال قومه؟ إيه دخلناها ها إيه؟ قال ملئه لأنه هو كان يحاذر الملأ، ولذلك هو يوم بول السر وش يقول يوم بول القصة يقول إني أخاف أن يقولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا، أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي ردا، فبدأ القتل بدأ بالقتل لأنه هو الذي كان يحاذر، فذكر له الملأ لأنه هو اللي حاذر الملأ وبيحاذر الناس كلهم لأنه يتكلم عن موسى نفسه. ولذلك هو يوم جاي يتكلم عن موسى يوم جاي للنار ولعلي آتيكم منها، يبين أنه كيف هو مشفق على أهله ويريد أن يحضر رجاءه لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار، والجدوة هي الشيء الكبير الذي ينفعهم في حالهم هذه البرد ويصطلون عليهم. الطريقة ذي الآن هي مضطر لها البحث العلمي، لكن هي حقيقة هي تقطع بالنهاية، هي تقطع وتفصل ما يجيك ما تستفيدوه. فيحتاج مثلا القارئ أنه يجمع مواضع القصص أيوة. اللي هنا حتى يستخرج السياق كامل. هذه إشكالية مثل هذا سعيد، ما تكون ممتعة يعني إن الواحد يقرأ التفسير يستمتع بالتفسير هذا هنا وهذا هنا هذا يعطي بالهام إيش سب يعيد كم موضع يعيد؟ لا هو تدري شو تجي يا شيخ ولا هنا الأخوان تجي لو أنك أنت فسرت الصورة تفسير تحليلي ثم سيطول كذا بس سيطول لا هو على الكاتب الأول خلاص فعل عليه وأبرز المواضع، إنما على القارئ بعد ذلك من أراد الانتفاع إن هو يقرأ السورة. طيب هي قول ابن جرير هذا أنا حقيقة مع عشرة يوم نركض لك يعني والمقصود أننا فهمنا يعني أصول الأداب بشكل عام بس يعني والباقي إن شاء الله وكان بعض أهل العربية يقول جائز أن يكون معنى قولي إلا أن يشاء الاستثناء من القول لا من الفعل. وجاز. وكان بعض أهل العربية يقول جائز أن يكون معنى قوله إلا أن يشاء الله استثناء من القول لا من الفعل. كان معناه عنده لا تقولن قولا إلا أن يشاء الله ذلك القول.